هل يجوز العمل في الكنيسة في أعمال الكهرباء وغيره؟ لا يجوز ذلك، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. كنائس في مصر عامتها محدثة، ولا يجوز إحداث كنائس في الديار التي فتحت عنوى وفي الأمصار التي مصرها المسلمون باتفاق العلماء. البلاد التي مصرها المسلمون التي بناها المسلمون والبلاد التي فتحت بالقوة لا يجوز أن يحدث فيها كنيسة، فبناؤها أمر محرم، وتنويرها وتبيضها وتحسينها ليقبل المشركون عليها ويعبدون فيها غير الله عز وجل ويشركون فيها بالله ويقولون الكفر، فهذا والعياذ بالله من أعظم الأمور خطرا على دين هذا الذي يعاون على إقامتها.